أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء يوجب تقليد الأئمة الأربعة، وبعضهم يقول هو شرك، وبعضهم يستحب، فما الخلاص؟ الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم من علماء أهل السنة والجماعة، وكذلك من عاصرهم ومن جاء بعدهم وقبلهم من الأئمة. والأئمة الأربعة لم يصنف الأمة إلى أربع طوائف، ولم يأمر الناس بلزوم مذاهبهم، ولكن المسلم إن كان عالما أو طالب علم محقق عليه أن يبحث عن دليل المسألة المعينة التي اختلف فيها، ولا يجوز له أن يقلد أحدا. وأما العوام فإنهم يسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز أن يقال إن من قلد العلماء أنه مشرك، هذه كلمة خطيرة جدا. فالعلماء اجتهدوا وهم مأجورون سواء أصابوا أو أخطأوا، سواء فيما أصابوا فيه أو ما أخطأوا فيه. وكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وما قال أحد من أهل السنة إن من قلد عالما من الجهال إنه مشرك، ما سمعت بهذا قبل هذا اليوم. لكن العلماء يحرمون التعصب لقول أحد كائنا من كان إذا ظهر لك الدليل بخلاف قوله، فحرام عليك أن تتعصب لأحد حتى ولو كان صحابيا، فضلا عن الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم نحب الصحابة ونجلهم ونحبهم ونبغض من يبغضهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله ببغض من أبغضهم، لكن لو أن أحدا وجد في قوله شيء أو وجد له قول يخالف دليلا ظاهرا من القرآن أو السنة نأخذ به أو نتركه؟ حتى الصحابة اختلفوا، وليس الأئمة الأربعة فقط يا إخواني، لكن لم يختلفوا في العقيدة، ولم يختلفوا في التوحيد، ولم يختلفوا في المنهج، وإنما اختلفوا في بعض مسائل فقهية وهي قليلة إذا قيست بما اتفقوا عليه. وكل منهم كانوا إذا سئلوا كل منهم يحيل إلى الآخر رضي الله عنهم وأرضاهم. فهب أن طيب نكمل هذا في درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على النبي.